في اليوم الثالث من الدورة العلمية في علم المرأة في هذا المسجد المبارك، حيث حتى علينا ضيف كريم وأخ حبيب من مدينة الأربعاء، وهو الشيخ عمر محمد خوجة من مواليد 1978 من الأربعاء ولاية بوليس. بدأ حفظ القرآن في المرحلة الأساسية وتلقى مبادئ العلم التجويد عن الشيخ محمد المنصور، بدأ القرآن عليه سدة كاملة برواية عقبة قرش من طريق الأزهر، ثم سافر إلى اليمن ووفقه الله لحضور بعض مجالس أهل العلم على رأس الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ثم سافر إلى أردن وفيها قرأ على نخبة من القراء الأفاضل، فكان له ختمة كاملة برواية حفص بن عاصم من الشاطبية على يد الشيخ رحمه الله عبد الله بن عثمان، وبرواية ورش من طريق الأصفهاني على الشيخ أبي أنس محمد عبده، وبرواية قالون على الشيخ خالد حسن الطنطاوي، وله جلسات مع بعض الأفاضل في تلك البلاد، نذكر على سبيل المثال الشيخ علي حسن الحلبي، والشيخ مشهور سليمان، والشيخ محمد أو محمد موسى مصر. ثم بعد ذلك وفقه الله للسفر إلى مصر، وقرأ على بعض المشايخ على علماء الأعراف في تلك البلاد، ثم سافر الحجاج بنية الحج والعمرة، فقرأ في المدينة على بعض أفاضل المشايخ الكبار، نذكر على سبيل المثال الشيخ إيهاب فكري حفظه الله، والشيخ عبيد الله الأفغاني رحمه الله، ثم رجع إلى الجزائر وتم له ما لم يتم له فيها أو في غيرها، حيث جمع القراءات العشر الصغرى والكبرى بتحليلات الإزمير والمتولي والأربع الشواذ على الشيخ الفاضل أبي أيوب محمد العبيد الذي كان معنا بالأمس، وقرأ عليه الموضع والكتب الستة وأجازه بذلك، كما أخذ علم الفرائض على المذهب الشافعي على يد الشيخ توفيق دياحي حفظه الله، وهو الآن إمام لمسجد النصر بالبليدة. نسأل الله تعالى أن يوفقه ويزيده في علمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وسوف يلقي على مسامعنا محاضرة طيبة بعنوان معالم في تدوين علم القراءات، فليتفضل أثابه الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأول ما نستفتح به المقال الحمد لله الذي وفقنا بأن نجلس مع هذه الوجوه الطيبة المباركة التي نسأل الله جل وعلا كما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم الشكر موصول إلى القائمين على هذه الدورة، وبفضل الله ثم هم يعني من كان لهم الفضل بأن أجلس مع هذه الوجوه الطيبة، وإن كنت الأصل أنني أكون مستمعا لأنه تعلمنا أنه لا نتكلم إذا تكلم الكبار، وحاضر يعني بعد شيء كيف هذا فيه شيء من كان الأصل أنني أكون مستمعا، ولكن وما ذكره يعني من أمور لعلي لم أو لا أكون كما ذكروا، لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلني خير مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فلا شك أنكم تعلمون أن الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه أنه أكرم هذه الأمة بأفضل نبي أرسل وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أكرمنا بأفضل كتاب أنزل، أقصد القرآن وهو كلام الله جل وعلا الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعبدنا جل وعلا بتلاوته، وتعبدنا بمدارسته، وتعبدنا بحفظه، وتعبدنا بالوقوف عند حدوده وبتدبره، واصطفى من خلقه أناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لحفظ كتابه، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه فقال عن ذلك مخبرا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والهاء في الضمير هنا على الصحيح من أقوال التفسير أنها تعود على القرآن، على القرآن، بخلاف من قال أنها تعود على المنزل عليه، أي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوى هذا القول وقال به فراء وقواه الأنباري، ولكن الصحيح الأول. ومن حفظ كتاب الله عز وجل ومن حفظ الله جل وعلا لكتابه أنه اصطفى خلقا من أو أناسا من خلقه لحفظه في الصدور، لحفظه في الصدور. وكان ممن اصطفاهم الله جل وعلا ووفقوا لذلك هؤلاء القراء العشر الذين هم يعني نعرفهم ونقرأ بقراءتهم وقبل ذلك قلنا قال الله عز وجل في ذكر من وفق لهذا الفضل مخبرا في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فاصطفى أناس من خلقه لحفظ كتابه جل وعلا. ومنهم قلت هؤلاء العشر، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في ذكرهم مثلا قال: ومنهم عشر شموس ظهر ضياؤهم وفي الأنام انتشر حتى استمد نور كل بدر منهم وعنهم كل نجم دري. ثم ذكرهم بأسمائهم وقبل هؤلاء الأخيار ما سمعتم البارحة يعني من قراء الصحابة الذين أكرموا بشرف الصحبة وأكرموا بسماع القرآن من فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم أبي بن مسعود وغيرهم، ومنهم كذلك أبو بكر رضي الله عنه في الجمع الأول وعثمان في الجمع الثاني رضي الله عن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم يكن في هذا الزمن يعني في أقصد في هذا الزمن الأول زمن التأليف، وإنما القراءة كانت والأوجه كانت تؤخذ بالمشافهة ويأخذها الآخر عن الأول، وهذه سنة القراءة والإقراء، ولله الحمد والمنة يعني ما زال الأمر على ما كان عليه إلى زماننا هذا ولكن لا منافاة بين أن هذا العلم هو علم القراءة وأوجه القراءة وكيفية أداء القراءة وكيفية النطق بحروفها وأوجهها تؤخذ مشافهة، قلنا فلا مانع أن يدون في ذلك وهو علم كغيره من العلوم لحفظه من الجهة العلمية من الجهة النظرية، أي العلم النظري الذي يكون يعني بسبب وسيلة إلى الإتقان الذي يكون هو المقصود أصالة، أي قراءة القرآن كما أنزل بقول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم قلت. ثم بدأ عصر التأليف والناظر إلى منهج المؤلفين والذين كتبوا في هذا الفن يجد اختلاف المؤلفين يعني باعتبارات شتى، فإما أن يؤلف أو ألف على سبيل الحكاية أن يقال مثلا فلان قرأ كذا فلان قرأ كذا، أي نسبة القراءة إلى من قرأ بها على سبيل الحكاية لا غير، أو يكون التأليف من باب الضبط حتى لا يكون هناك خلط بين أوجه القراءة ونسبة كل حرف إلى قارئه وكل ذلك كان كذلك. إذا نظرنا إلى المؤلفين وإلى منهجهم في التأليف تجدهم بين مكثرين وبين مقللين هذا لمن جمع لأكثر من قارئ ومنهم من أفرد بعض القراء بمصنف خاص، أي قلنا الفرق يكون الخلاف بين مفرد وجامع، ومن جمع يعني أمرهم من حالين. الحالة الأولى التي اتبعها هؤلاء الذين أكثروا وجمعوا لأكثر من العشرة المعروفين، يعني منهم من جمع لعشرين قارئ، ومنهم لخمسين، ومنهم لسبعة قارئ ورواية، ومنهم لألف وخمسمائة رواية إلى غير ذلك. فهؤلاء اعتمدوا على ما وصلهم ولم يكونوا يعني يحققون في المردود منه من الصحيح أو الشاذ أقصد، فكانوا يكتبون ما وصل إليهم ويجمعون. وهنا هذه التي تسمى بأنها هذه الطريقة ليست محرمة، لأن طريقة أصلها وهي طريقة الجمع ونسبة القراءة إلى قارئهم من غير التحريم. أما القسم الثاني فهو قسم اعتمد على شيء من التحرير والتدقيق وتمييز الصحيح من غيره، ومن ذلك ابن مجاهد رحمه الله تعالى الذي ألف كتاب السبع، وابن الجزري مثلا، وصاحب كتاب التيسير، وغيرهم من الذين اعتمدوا في تأليفهم على التمييز بين ما صح، واشترطوا في ذلك الشروط المعروفة التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن. فهذه ثلاثة الأركان، أي موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، وموافقة الرسم العثماني، وكذلك صحة السند المتواتر على الصحيح، والله تعالى أعلم. فهذه شروط جعلها العلماء ليميزوا المقبول من المردود، ويميزوا الصحيح من الشاذ. فما تحقق فيه هذه الشروط قرئ به، وما خالف الرسم أو خالف اللغة العربية أو لم يكن له سند متواتر فهذا أعدوه من الشاذ، وقد يستأنس به في باب التفسير، وقد يستأنس فيه كذلك في باب قلنا الترجيح إلى غير ذلك من مذهب العلماء في ذلك. وقد مر يعني هذا عصر التأليف على مراحل قد تختلف من حيث كيفية التأليف، ومعظمهم يعني أفردوا القراءات بكتب خاصة، وقد تذكر تبعا في كتب لم تؤلف أصالة للقراءات، ولكن تذكر بعض الأوجه وتذكر بعض للفائدة أو للحاجة، ككتب التفسير مثلا. نظرت إلى كتاب التفسير الطبري أو كتاب مثلا الله البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى محمد الأمين أقصد، فتجدونه أنه يذكر أوجه القراءات وقد يرجع وقد شيء من هذا القبيل حتى لحاجة أو للفائدة كما ذكرنا. حتى علماء الحديث يعني ذكروا شيء من هذا، من ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، والمصنف بن مسلم أقصد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأصحاب السنن وغيرهم كذلك. حتى في كتب النحو تجد ابن مالك مثلا صاحب الألفية المشهورة فله دراية، حتى ألف في هذا العلم كما سيأتي ذكره، وله الدارية وله اللامية كذلك في علم القراءات. في علم القراءات إن ألف فيه أصالة وألف فيه وذكر تبعا كنا للحاجة أو للفائدة. فهذا يعني على سبيل الاختصار كمقدمة لما سيذكر من التأليف التي ذكرت في هذا الباب، وسنذكر باختصار المؤلفات التي ألفت يعني على التسلسل الزمني. فأقول وبالله التوفيق أن القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر، وتبعه بذلك الفضيلي في كتاب القراءات القرآنية وغيرهما، أن أول من ألف في هذا الفن هو يحيى بن يعمر. فاستدلوا بذلك على ما ذكره ابن عطية رحمه الله تعالى لما ذكر أن عبد الملك بن مروان لما كان خليفة فأمر بنقل المصحف وتواء شبله، فتجرد لذلك الحجاج، وهذه من مناقبه، تجرد لذلك ثم أمر يحيى بن معمر والحسن وكانوا بواسط، فذكر لهم بأنهم يعني يؤلفون شيء من هذا ويفعلون شيئا مما أمروا به، فألفوا بذلك كتاب، ولكن الصيغة ذكرت ألف في ذلك، فلم تكن هناك صيغة جزم، ولكن ذكرت بالتمريض. وكذلك قالوا لم يكن كانت هناك ملاسنة بين يحيى بن يعمر وبين الحجاج، ونفاه إلى خراسان، فهذه فيه إشارة إلى أنه لا يجزم بأنه أول من ألف، وإن كان ذكر أنه ألف في هذا الوقت ماذا؟ كتاب في القراءات، ولكن نسبته إلى يحيى بن معمر بين مثبت وبين ناف وبين ناف. أما في القرن الثاني فممن ألف في هذا الفن أقصد في القراءات أبو سعيد المقرئ أبان بن تغلب الكوفي، هذا رحمه الله تعالى لم يعد من التابعين، وأخذ القراءة عن عاصم وسمع من حمزة وألف كتابا في القراءات، وألف كتابا في القراءات. ومن ذلك مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى كذلك ألف كتابا في القراءات، وهذا في القرن الثاني أقصد. وزائد بن قدامة الثقفي كذلك هذا في القرن الثاني من علماء القرن الثاني فألف الكتاب في القراءات. وفي القرن الثالث الهجري صنف يحيى بن معمر أبو محمد المعروف باليزيدي وهذا العالم الجليل يعني نسب أو سمي باليزيدي أو كني أو نعم أطلق عليه هذا الاسم وعرف به قالوا لصحبته يزيد بن منصور الحلبي، وأخذ القراءة عرضا عن أبي عمرو رحمه الله تعالى، وأخذ عن حمزة وألف رسالة في قراءة أبي عمرو بن العلام ومنهم يعقوب بن إسحاق الحضرمي كذلك سألف كتاب سماه الجامع في ذكر اختلاف وجوه القراءات، ونسب كل حرف إلى قارئه ومن ذلك الشيخ أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله تعالى، هذا العالم الجليل الذي ألف في التوحيد وألف كذلك في القراءات، فقال عنه العلماء بأنه أول من ألف، لأن بعضهم يقول أنه أول من ألف وأول كتاب اشتهر في هذا العلم أقصد علم القراءات هو كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وإن كان قلت الخلاف بين العلماء ما سبق ذكره، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى ألف كتاب وجمع ل25 قارئ والملاحظ في هذا الزمن يعني كالنهج الذي سار عليه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى أنه كان لا يرد القراءة التي صح سندها وخالفت الرسم فكان يثبتها ولذلك جمع ل25 قارئ مع هؤلاء السبعة المشهورين، هذا الشيخ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. والملاحظ كذلك أن القراءات لم تكن محصورة في سبعة أو في العشر أو في 14 أو في 9 أو في 8، فلم يكن لها عدد يحصرها، فكان كل يكتب ويدون ما وصل إليه واعتقد بصحته. ومن ذلك ومن هؤلاء العلماء الذين ألف عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري نزيل سمراء قرأ على إسماعيل بن جعفر وعلى الكسائي، بل قرأ بحرفه وهو راوي من رواته، وقرأ على يحيى اليزيدي بحرف أبي عمر، وقرأ على سليم بحرف حمزة، وصنف كتابا سماه قراءات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هؤلاء العلماء أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني كذلك صنف كتاب القراءات ولم يذكر فيه حمزة ولا الكسائي ولا ابن عامر وزاد نحو 20 قارئ. ومن نظر وتدبر فيما ألف وعدد القراء وأسماؤهم التي كانت في القرن الأول والثاني والثالث فيعلم أن الله عز وجل يعني فضلا منه وتكرما منه ومنا أنه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أنه يجعل القبول والاستمرارية لمن شاء من خلقه، كما وقع لأصحاب المذاهب مثلا، كما يذكر العلماء أن الليث بن سعد أعلم من مالك رحمه الله تعالى، قالوا لو كانت بينهما يعني مناقصة لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه من أصحاب الليث لم يكتبوا علم الليث، وكان مالك رحمه الله تعالى جعل الله له القبول وكتبه تدرس إلى قيام الساعة إلى زمننا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يعني تستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالحاصل أن العدد هذا الذي نعرفه الآن هو 10 قراءات على الصحيح، بخلاف من يقول أن الثلاثة ليست متواترة، صحيح أنها متواترة وبطلع بذلك الموثوق بعلمهم ولهم أهل الاختصاص ولهم الحق أن يتكلموا في هذا الفن، لأن كل فن يتكلم فيه أهله، وإلا لا من تكلم في غير فن أتى بالعجائب كما يقال. ومن ذلك أحمد بن جبير محمد الكوفي، وله كتاب سماه الخمسة، فهذا مقلد، هذا يعني ألف أقل من السبعة الذي اشتهرت أسماؤهم عند في كتاب التيسير وكتاب الشاطبية، وعرفهم الناس وعدوهم هم الذين لهم الحق بأن يقال هؤلاء هم القراءات الصحيحة. ومنهم من طعن في الثلاث الزائدة، قلت والصحيح خلاف ذلك. فهذا ألف كتاب جمع فيه خمس قراء، يعني اختار من كل مصر قارئ. وما يلاحظ إلى هذا القرن، بل في بداية حتى إلى بداية القرن الرابع، فما زال قلت عدد القراء لم يحصر بعدد. فتجد أحدهم يذكر قارئ ولا يذكر الثاني، فيأتي آخر فيذكر قارئ آخر ولا يذكر الأول، وهكذا. قلت فكل كان يعتمد على ما وصل إليه، يعني من حيث الصحة ومن حيث الإسناد. أما في القرن الرابع فمن الذين ألفوا في هذا القرن هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، له كتاب سماه الجامع، وجمع فيه أكثر من 20 قارئا، وبعده أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني كذلك، له كتاب سماه المصاحف، وضمنه الكثير من القراءة، وضمنه الكثير من أحرف القراءة، وسماه كتاب المصاحف، ولكن ذكر فيه أوجه واختلاف القراءات، وذكر فيه أمورا يعني تتعلق بالرسم، كذلك. ومنهم أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي، هذا العالم الذي قال عنه الداني رحمه الله فاق من في عصره من أهل صناعته، يعني وفق بأن يتمكن من هذا العلم واتسع علمه، ووصف ببراعة فهمه وصدق لهجته ونسكه رحمه الله تعالى. وابن مجاهد هو أول من ألف كتاب سماه السبع. وهنا حتى أشير إشارة إلى أن العدد سبعة الذي قد يذكر في كتاب ابن مجاهد رحمه الله تعالى، أو قد يذكر في كتاب التيسير مثلا أنه ذكر القراء السبع، أو ما نظمه الشاطبي رحمه الله تعالى في الحرز وذكر فيه كذلك القراء السبع، فهؤلاء ليس لهم علاقة بواجب القراءات السبع، لا علاقة لهم بالأحرف السبع، أما القراءات فهذه القراءات هم سبع قراء، يعني اختيروا على وفق قواعد معينة مشى سار عليها العلماء. وقد يذكر أو قد قال بعض العلماء أن ابن مجاهد رحمه الله ألف هذا الكتاب وسماه السبع، قالوا تيمنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن مجاهد رحمه الله تعالى له كتاب آخر سماه قراءات النبي وما حفظ من ألفاظه واستعاذته وافتتاحه، له كتاب آخر اسمه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم وما حفظ من ألفاظه واستعاذته وافتتاحه، فهو عالم في هذا الفن. قلت وأول من ألف كتاب سماه السبع. ومنهم أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني رحمه الله تعالى، هذا صنف كتاب وسماه الغاية في القراءات العشر والمبسوط، وله كتاب آخر سماه المبسوط في القراءات العشر، وله كتاب آخر سماه كتاب القراءات السبع، سماه القراءات السبع. ومن هؤلاء العلماء كذلك أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون الحلبي المشهور الذي ينقل عنه ويعتمد عليه ابن الجزري رحمه الله تعالى في نشره وطيبة هي نظم لكتابه الأصل الذي هو النشر. قلت هذا ابن غلبون رحمه الله تعالى له كتاب التذكرة في القراءات الثمان، هذا جمع ثمان قراء، جمع لثمان قراء، فلم يقتصر على السبعة، وكان إذا لاحظتم إلى الآن لم يحصر العدد، ما زال العدد يعني بين مقلل وبين مكثر، غير أن ابن مجاهد رحمه الله تعالى حصر القراءات في السبع قلت، وهذا لا يستلزم أن ذكر السبعة يستلزم ضعف الثلاث التي الآن هي مشهورة، حتى يعني هذا الأمر قد شاع وداع في الزمن، وكثير من الذين يقولون أن هذه الثلاثة الزائدة على العشر ليست متواترة، والصحيح كما ذكرت أنها متواترة. ومن هؤلاء العلماء أبو الحسن كنا نعم بن غلبون الذي له كتاب التذكرة، فهذا في القرن الرابع. أما في القرن الخامس فأول من ألف في هذا القرن هو أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي رحمه الله تعالى، توفى يعني في السنة الثامنة بعد 400 الهجري، صنف كتاب سماه المنتهى في القراءات الخمسة، في القراءات الخمسة عشر، في القراءات الخمسة عشر، فزاد على العشر على الأربعة وعلى الخمسة عشر، ولكن لم يذكر أسماء هؤلاء القراء الذين ذكروا، أهم الذين الآن نعرفهم أو زاد عليهم أو أنقص، فالله تعالى أعلم. وجمع فيه أكثر من 250 رواية، يعني أكثر من 250 رواية، ومنهم أبو محمد مكي بن أبي طالب القس القيسي، هذا مشهور يعني إذا ذكر أو يطلق أو يعرف باسم مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، له كتاب التبصرة، وهذا الكتاب الذي اشتهر به كتاب التبصرة في القراءات السبع وهو مطبوع، وله كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، كذلك له كتاب يعني في شيء من التوجيه القراءات، وله الإبانة في معاني القراءات وغيرها، وله الإبانة في معاني القراءات وغيرها. ومن هؤلاء العلماء الذين وفقوا وأكرموا بأن يكونوا من الذين دونوا في هذا الفن، في هذا الفن هو أبو عمرو عثمان بن سعيد، ابن سعيد الداني، هذا الذي اشتهر بكتاب التيسير وكتاب الجامع، وكتاب الجامع وهو أصل الشاطبية، وهو أصل الشاطبية. هذا له كتاب التيسير في القراءات السبع قلنا وهو الذي اشتهر به، وله كتاب سماه جامع البيان وذكر فيه يعني ما لم يذكره في التيسير، وله كتاب التعريف في اختلاف الرواة عن نافع، وهذه ذكر فيها أسانيد الشيخ رحمه الله تعالى في الطرق النافعية التي هي لها أسانيد مغربية، يعني ليست من طرق المشارق التي تسمى الطرق النافعية، هذه عشر طرق ذكرها بأسانيدها عن نافع رحمه الله تعالى، وألف في ذلك كتاب سماه التعريف في اختلاف الرواة عن نافع، التعريف في اختلاف الرواة عن نافع وهو مطبوع يعني كتاب صغير. ومن هؤلاء العلماء أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بالخياط البغدادي، كذلك ألف كتاب سماه الجامع في القراءات العشر وقراءة الأعمش، وقراءة الأعمش، فزاد قراءة الأعمش، وبالمناسبة أن قراءة سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى هذه عدوها من الربع الزائدة، من الأربع الزائدة، والأربع الزائدة على العشر أجمع العلماء على تعلمها، على جواز تعلمها وتعليمها، أما القراءة بها في الصلاة فهذا الذي منعوه، ولم يقل يعني لم يقل بجواز قراءته قراءة بالشاذ في الصلاة، والله تعالى أعلم. ومن هؤلاء كذلك العلماء أبو القاسم يوسف بن علي، هذا من علماء الجزائر البسكري، هذا صاحب الرحلة الذي طاف الدنيا، هذا عالم يعني له السبق في الرحلة، فلم هذه الرحلة يعني أو خص بها فطاف الدنيا، طاف الدنيا، وكذلك له السبق في عدد المشايخ، فذكر أنه سمع أكثر من 365 شيخ، سمع من أكثر من 365 شيخ، وألف كتابه الذي اشتهر به وهو كتاب الكامل في القراءات، الكامل في القراءات، وقد اشتمل على 50 قراءة و1459 رواية وطالب، ويعني عدد كبير جدا، نعم عدد كبير جدا، ولكن أو المنهج الذي سار عليه هو منهج الجمع الذي ذكرته من غير تحرير للطرق والروايات، من غير تحرير للطرق والروايات. وكذلك أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري رحمه الله تعالى، هذا له كتاب سوق العروس فيه 1550 رواية وطريق، وله كذلك التلخيص الثمن. يعني إلى الآن على إذا هذا القرن ما زال الناس يكثرون في جمع الروايات والطرق والقراءات. أما في القرن السادس فأول من ألف هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن زمزاح الأنصاري رحمه الله تعالى. فهذا في السنة أو توفى في السنة الثانية بعد 500 يعني الهجري، صنف كتاب سماه الناهج للقراءات بأشهر الروايات، سماه الناهج للقراءات بأشهر الروايات. هذا كتاب كذلك من أعظم الكتب في هذا الفن. ومنهم أبو علي حسن بن خلف، صنف كتاب اسمه تلخيص العبارات في القراءات، تلخيص العبارات في القراءات. ومنهم أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد المعروف بست الخياط، المعروف بست الخياط كذلك، له كتاب المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي فيعني ذكر معهم هذه الاختيارات لبعض القراء الذين لم يعدوا من تعد قراءتهم من المتواتر. وكذلك له كتاب تبصرة المبتدئ وتذكرة المنتهي في القراءات، وله كتاب آخر سماه الإيجاز في القراءات السبع. ومن هؤلاء العلماء أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري، له كتاب سماه الإقناع في القراءات السبع. ففيه هذا الكتاب يعني فيه تتمة لكتاب التبصرة لمكي رحمه الله تعالى، وكذلك لكتاب التيسير للداني. ففيه بعض الزيادات كأن اعتمد عليهما كأصل ثم زاد عليهما ومن هؤلاء العلماء يعني في هذا القرن القرن السادس اللي هو أبو محمد القاسم بن فرة الشاطبي رحمه الله تعالى، الضرير صاحب حرز الأمالي ووجه التهاني في القراءات السبع، الذي هو نظم قلنا لكتاب التيسير والمعروف بالشاطبي. هذا الحرز الذي يعرف بالشاطبي نسبة إلى الشاطبي رحمه الله، إلى مؤلف إلى ناظم هذه الأبيات. وفيها يعني 1173 بيت، فيها 1173 بيت، وهي التي يعتمد عليها من أراد أن يجمع يعني السبع. فهذا النظم أو حرز الأماني أصل لما أو يعتمد عليه في من أراد أن يقرأ للسبع. وإذا أردت الزيادة إلى الزيادة على السبع بعد حفظك للشاطبية، فهناك الدرة الذي ألفها ونظمها من صاحب الطيبة وهو ابن الجزري رحمه الله تعالى. ثم إذا من أراد أن يزيد هناك يعني منظومة فيها أكثر من 300 بيت يذكر فيها الزيادات. أما من وفق لحفظ الطيبة كما سيأتي ذكره فهي جامعة للشاطبية والتيسير، وزاد عليهما. ويقول في مقدمة وفي مطلعها: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك الرحمن الرحيم المولى، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. أما في القرن السابع الهجري فأول من ألف، وهذا قد تستغربون أو تسمعون عدد يعني كبير جدا لعدد الروايات والطرق، هو موفق الدين عيسى بن عبد العزيز الأسكندري. هذا يعني توفى في السنة 29 بعد 600 هجري، صنف كتابا كبيرا لم يؤلف مثله من حيث عدد الطرق والروايات، فقد احتوى هذا الكتاب على 7000 طريق ورواية، 7000 طريق ورواية. وسماه الجامع الأكبر والبحر الأزخر، وهو اسم تضمن معناه كما ذكر ذلك علماؤنا، فقالوا اسم على مسمى، لأن المقصود بالبحر الأزخر أي أمواجه عالية، ومن حيث الجمع فهو الزاخر أي عامر وغامر بالعلوم في هذا الفن، وهو علم القراءات، وله كتاب آخر سماه كتاب التذكرة المختصرة في القراءات العشر، وله كتاب نظرة السريع الانتهاء من مشهور القراءات المنتقى من غريب الطرق والروايات رحمه الله تعالى فهذا الكتاب هو أكبر كتاب ألف في القراءات من حيث عدد الطرق والروايات ومنهم أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي رحمه الله تعالى، وهو تلميذ الشاطبي صاحب الحرز المشهور. يعني إذا ذكرنا الشاطبي فيذكر معه الشاطبية ويذكر معه حرز الأمان رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. فالسخاوي هو من تلاميذ الشاطبي، وقد ألف كتابا شرح فيه الشاطبية، وهو أول شارح للشاطبية. أول شارح للشاطبية هو السخاوي رحمه الله، تلميذ الشاطبي، وله كتاب آخر سماه جمال القراء وكمال الإقراء، وهو مطبوع كذلك بتحقيق الدكتور حسين البواب. وكذلك من العلماء الذين ألفوا في هذا الباب كمال الدين أبو عبد الله محمد الموصلي الحلبي المعروف بشعبه، هذا كذلك ألف كتاب سماه كنز المعاني في شرح حرز الأماني، وهذا شرح للشاطبية كذلك. وقال في أوله: الحمد لله الذي أنزل القرآن على سبعة أحرف، إلى آخر ما ذكره. والملاحظ في هذا الكتاب كما ذكر ذلك عنه علماؤنا أنه اعتمد في شرحه على قواعد ثلاث، وهي مبادئ في اللغة العربية، ولواحق في الإعراب، ومقاصد في المقصود من الكلام. هنا نستفيد شيئا، أن بعد الشاطبية، وخاصة بعد الشاطبية، فالذين يعني بعد الشاطبي رحمه الله أكثرهم كانوا شراح للشاطبية، فبين يعني منهم من شرح شرحا مطولا، ومنهم من شرح شرحا مختصرا، ومنهم من بين أسرارها وأوجه القراءة فيها إلى غير ذلك. فبدأ الناس يعني في هذا الزمن أو بعد الشاطبي رحمه الله بدأوا كأنهم يشرحون ويبينون معاني الكتب المؤلفة، يعني بدأ يتغير شيئا ما أسلوب التأليف، لأن في الأول كان جمع، ثم بدأ في شرح كتب قد ألفت كالحرز وكالتيسير كذلك، لأنه فيه من شرح كتاب التيسير، وفيه قلنا من شرح المنظومات التي نظمت في هذا الباب. ومن العلماء كذلك الذين وفقوا أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقديسي، هذا له كتاب الشرح كذلك، شرح على الحرز، على حرز الأماني، شرح الشاطبية كذلك، فسماه إبراز المعاني من حرز الأماني، وهو مطبوع. وله كتاب آخر سماه مفردات القراء القراء، مفردات القراء، وذكر فيه من فرد به كل قارئ على غيره من أصول وفرش. ومنهم محمد بن عبد الملك بن عبد الله بن مالك، اسم محمد بن عبد الله بن مالك صاحب الألفية، إذا ذكر ابن مالك فتذكر معه الألفية في النحو، فهو عالم في النحو وكذلك عالم في القراءات، فقد ألف منظومة تسمى الدارية في القراءات. يقول ابن الجزري رحمه الله في غاية النهاية: ونظم ابن مالك في القراءات قصيدتين إحداهما دارية، رأيته يقول فيها يعني في مطلعها في مقدمتها: ولا بد من نظم قواف تحتوي لما قد حوى حرز الأمان وأزيادة، فهذا الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. وله كتاب وله كذلك منظومة أخرى سماها حوز المعاني في اختصار حرز الأمان، وهذا اختصر فيها الشاطبية، وهو على بحر الشاطبية وعلى قافيتها كذلك. يقول في مطلعها: بذكر إلهي حامدا ومبسملا بدأت فأولى القول يبدأ أولا، إلى آخر ما قال. فهذا اختصر الشاطبية، وكان قلنا على وزنها وعلى قافيتها، هذا الإمام بن مالك رحمه الله، قلنا صاحب الألفية. وفي القرن الثامن برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري، الذي له شرح كذلك على الشاطبية، سماه كنز المعاني في شرح حرز الأمان، وله كتاب آخر سماه الشرعة في القراءة السبع، وله نظم في القراءات الثلاث، ومنهم أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه، الذي معروف ومشهور بالواسطي رحمه الله تعالى، فكذلك له كتاب سماه الكنز في القراءات العشر، وله كتاب آخر سماه تحفة البارة في القراءات العشر، رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. ومنهم أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، هذا العالم صاحب البحر المحيط، قال عنه الذهبي رحمه الله: حجة العرب، وعالم الديار المصرية، فهو مقرئ وكذلك نحوي، قرأ القراءات بالإسكندرية على عبد النصير المريوطي، هكذا ذكر صاحب الصفراوي، وفي القاهرة على أبي الطاهر إسماعيل بن هبة الله المريجي، وصنف رحمه الله كتابا سماه عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي على وزن الشاطبي، وله كذلك الثير في قراءة ابن كثير، وهي رسالة في قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى، وغاية المطلوب في قراءة يعقوب، كذلك ذكر فيها أحرف أو حروف يعقوب وما اختاره يعقوب الحضرمي رحمه الله تعالى، وله كتاب كذلك سماه تقريب النائي في قراءة الكسائي، في قراءة الكسائي ذكر فيه كذلك ما انفرد به الكسائي من أصول وفرش. ومن هؤلاء علماء شهاب الدين أحمد بن يوسف، له شرح على الشاطبي، سمى هذا الشرح العقد النضيد في شرح القصيدة، في شرح القصيدة. والقصيدة إذا أطلقت فالمقصود بها، المقصود بها الشاطبي، القصيدة إذا أطلقت في غالب عند علماء القراءات يقصد بها ماذا؟ يقصد بها الشاطبية، يقصد بها الشاطبية. وفي مقدمة شرحه أثنى على الشاطبية يعني على الحرز، وذكر أفضل شرح للحرزي، وذكر من ذلك شرح أبو شامة المعروف والمطبوع وشرح الفاسي كذلك، واعتمد على شرحهما ثم زاد عليهما ورمز بالشين لأبي شامة وبالعين لعبد الله الفاسي. وهذا خلق، يعني خلق للعلماء أنهم يعني يعتمدون على ما سبق ويثنون على الذين سبقوهم في هذا، ثم يذكرون ما لم يذكر فتكون تتم للفائدة، تتم للفائدة، واعتراف بجهد السابقين، واعتراف بجهد العلماء الذين صرفوا أوقاتهم وجهدهم لحفظ كتاب الله جل وعلا. وفي القرن التاسع الهجري من الذين اشتهروا على الدين علي بن عثمان بن محمد المعروف بابن القاسح، هكذا بالحاء البغدادي، ولو شرح على الشاطبية سماه سراج القارئ والمبتدئ وتذكار نعم وتذكار المقرئ المنتهي، وله كذلك مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد، يعني زاد على هذه الأربعة المروية عن الثقات، وله كذلك شرح على قصيدته التي سماها العلوية في القراءات السبع المروية، وشرحها في شرح مختصر سماها الآمال المرضية في شرح منظومته، هو في شرح منظومته، لأنه ذكر أنه طلبت هذا العالم الجليل قرأوا عليه هذه المنظومة ثم شرح لهم شرح مختصر. ومنهم شيخ القراء، والذي إذا أو كل من جاء بعده عالة عليه، هو شمس الدين محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، الذي توفى سنة 833 هجري، شيخ القراء وأئمة الأئمة، وسماه العلماء بسند المقرئين ورأس المحققين، مجدد هذا العلم في القرن التاسع، وكل من جاء بعده كما ذكرنا هو عالة عليه. له كتاب اسمه النشر، جمع فيه ما تفرق وبين فيه ما أشكل وضبط الأوجه والطرق وبين الصحيح منها من الضعيف، وسماه كتاب النشر في القراءات العشر. هذا الكتاب يعني كتاب عظيم جدا وفيه أو كثير النفع، واختصره رحمه الله تعالى في مصنف سماه تقريب النشر، ومختصر للكتاب الأصل وهو النشر في القراءات العشر، ثم نظم وفي الحقيقة هو نظم طيبة، لم يذكر فيه كل الأوجه التي ذكرت في النشر، ولكن هو نظم لتقريب النشر، يعني ذكر ما اشتهر، نظمه في منظومته المشهورة المسماة بطيبة النشر في القراءة العشر، سماه منظومة طيبة النشر في القراءات العشر، وهو القائل: وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة، ولا أقول أنها قد فضلت نعم حرز الأمان، بل به قد كمل. فشوف من أخلاق العلماء أنهم يذكرون الذين سبقوا ويثنون عليهم ثم يذكرون أنهم زادوا. قال: حوت لما في الشاطبية، قال حوت لما فيه، يعني لما في حرز الأمان مع التيسير، وضعفه سوى تحريرات الشاطبي واختياراته. فذكر في طيبته هذا، قال: حوت لما في حرز الأمان وحوت لما في التيسير اللي هو الأصل، قال وضيع في ضعفه، ولأنه قال باثنين في اثنين وإلا أربع فيزها ألف طريق تجمع وتجمع على الضبطين. فحاصل قد ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبة في النشر، فهي به طيبة في النشر. فقلنا هذه المنظومة هي نظم فيها كتابه تقريب النشر المختصر من كتابه الأصل، وهو كتاب النشر الذي اشتهر به. وقد اعتكف العلماء بعد ذلك على شرحها، وممن شرحها تلميذه أبو القاسم النويري رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك، يعني بعد تأليف ابن الجزري رحمه الله الطيبة، فأصبحت الطيبة والشاطبية هذان أصلان يعتمد عليهما لمن أراد أن يجمع القراءات أو ينظر في أوجه القراءات وما صح منها وما لم يصح. وكذلك الدرة التي زاد فيها الثلاث المتممة للعشر الذي ذكر فيها يعقوب الحضرمي، وذكر فيها خالد الخلف يعني في اختياره لأنه راوي عن حمزة، ثم له اختيار الخلف العاشر البزار إذا ذكر خلف في اختياره فاعلم أنه المقصود به القراءة. وكذلك ذكر فيه أبو جعفر، وأبو جعفر هذا بالمناسبة هو شيخ الإمام نافع رحمه الله تعالى، شيخ الإمام نافع رحمه الله تعالى. ومن مؤلفات ابن الجزري رحمه الله غاية النهاية في طبقة القراء، وله نهاية الدراية في أسماء رجال القراءات، وله المقدمة المشهورة، وله الدرة في القراءات الثلاث وهي على وزن الشاطبية، وله يعني مؤلفات كثيرة. فهو العالم حق والمجدد لها العلم رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. كذلك برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر أتصنف مصنف سماه الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات، لأجزاء علم القراءات، هذا في القرن قلنا التاسع. وآخرهم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن خليل بن محمد الحلبي، له منظومة في القراءات الأربع عشر سماها مجمع السرور والحبور ومطلع الشموس والبدور، جمع فيها العشر المتواترة وزاد عليها الأربعة الزائدة. وفي القرن العاشر الهجري ألف جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى رسالة في قراءة ابن كثير سماها النثير في قراءة ابن كثير، وله شرح كذلك على الشاطبية، وله شرح على الشاطبية. ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد قسطلاني، هذا ذكر كذلك في هذا القرن وأنه من علماء هذا القرن، توفى سنة 23 بعد 900، وقد ألف كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات، وله كذلك شرح على الشاطبية سماه فتح الداني في شرح حرز الأمان، فتح الداني في الحرز في شرح حرز الأمان. وقلنا إذا أطلق لفظ الحرز فالمقصود به ما؟ المقصود به ماذا؟ المقصود به الشاطبية. أما في القرن الحادي عشر الهجري فمن الذين ألفوا في هذا الفن سلطان بن محمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي، له كتاب في القراءات الأربع الزائدة على العشر، وله كذلك كتاب سماه الجوهر المصون في الأوجه ما بين الضحى إلى المفلحون. هناك أوجه التكبير وأوجه السفتي يعني للقراء لعامة القراء لهم أوجه التي تسمى يعني بين الضحى إلى المفلحون يسموها الأوجه التي يختم بها القارئ إذا أوجه الختم، فذكر له يعني مؤلف في ذلك. ومنهم عبد الرحمن بن أبي القاسم المكناسي، له كتاب سماه الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع لمقرأ الإمام نافع رحمه الله تعالى. وفي القرن الثاني عشر ألف أحمد بن محمد الدمياطي الشهير بالبنا، هذا له كتاب كذلك عظيم ومفيد في بابه، وهو كتاب إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، هذا كتاب يعني جيد في بابه. ومنهم كذلك أبو الحسن علي النوري السفرسي صنف كتاب سماه غيث النفع في القراءة السبع، في القراءة وهو مطبوع كذلك. وفي القرن الثالث عشر الهجري ألف مصطفى بن علي بن عمر بن أحمد الميهي، ذكره صاحب تحفة الأطفال، نعم صاحب تحفة الأطفال، فالميهي هو المقصود، وأنهم كانوا من عائلة كانت عائلة الميهي من عائلة العلم والقراءات. القراءات، فألف كتاب وهو من أعيان القرن الثالث عشر، صنف كتاب سماه فتح الكريم الرحمن في تحرير أوجه القرآن، في تحرير وهذا كتاب يعني خاص بالتحريرات. وفي القرن الرابع عشر ألف محمد بن أحمد الشهيري المتولي رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة في هذا العلم، ومنها الوجوه المسفرة في القراءات الثلاثة المتممة للقراءات العشر، وله نظم في أوجه ألام لنا ألام، يعني هذه لها حكم، لها أحكام خاصة لتقدم البدل عليها وتأخره والاجتماع فيها، يعني همزة وصرية وحكم حكم القطعية عند هذه الكلمة من الكلمات المخصوصة، وكذلك اجتمع فيها بدل مغاير، فذكر فيها يعني كثير من الأوجه، فألف فنظم فيها نظم وحرر فيها الطرق والأوجه التي يقرأ بها في هذه الكلمة، في هذه الكلمة. ومنهم حسين بن حسن الحسيني، هذا له نظم في تحريرات الشاطبية، في تحريرات الشاطبية في القراءات السبع. ومنهم إبراهيم بن أحمد بن سليمان، له كذلك نجوم الطوارئ على الدرر اللوامع في أصل مقال الإمام نافع، وله دليل الحيران في شرح مولد الظمآن في رسم الضبط، في رسم وضبط القرآن. هذا يعني باختصار ما وفقنا لجمعه في هذا الفن، وإن كان يعني الذين لم يذكروا الكثير، خاصة من أفردوا قراء، يعني أفردهم بمصنف ومصنف، منهم من كتب في قراءة الإمام نافع، ومنهم من كتب في قراءة الإمام عاصم، ومنهم من قرأ من كتب في قراءة ابن كثير، ومنهم من أفرد يعني كل قارئ برسالته. فالحاصل أن المؤلفات في هذا الفن كثيرة جدا، والملاحظ إذا لاحظتم يعني فيما ذكر أن منهج المؤلفين وما ساروا عليه، قلنا إما أن يكون جمع لما وصل عندهم واعتقدوا بصحته، والمنهج الثاني هما الذين اعتمدوا على التحرير وعلى جعل ضوابط لقبول القراءة وردها، ومن ذلك قلنا الذين جعلوا هذه الشروط الثلاثة المذكورة، فاقتصر بعضهم على السبع واقتصر بعضهم على العشر، والآن يعني الذي يقرأ به ويجزم بأنه متواتر وأجمعت الأمة على قبوله هو القراءات العشر التي جمعها ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر والأصل، ثم نظمها في منظومته التي تسمى بطيبة النشر في القراءات العشر، والأربع الزائدة هذه كذلك أجمع علماء على جواز تعليمها وتعلمها، وكذلك الطرق النافعية التي لها سند صحيح من طرق المغاربة، ولا يجوز رد هذه القراءة لأنها ذكرت بأسانيدها من طرق المغاربة كما ذكرت، وإن كان بعض المشارقة طعنوا في سندها، والصحيح أن سند هذه القراءات صحيح على ما قرره علماء المغرب، وقد وقعت يعني بينهم وبين المشارقة الذين أنكروا يعني بعض المناظرات وأثبتوا بصحتها. ومما يذكر تبعا للتأليف في علم القراءات كتاب كتب التحريرات، والتحريرات هذه يعني طرق ضبطت الطرق المقروء بها حتى لا يكون هناك خلط، ومذهب العلماء بالمناسبة في التحريرات بين مثبت ومكثر، وبين مثبت ومقلد، وبين من لم يعتد بهذه التحريرات أصالة، فقال كل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرأ به ولا اعتبار لهذه التحريرات، ولكن التحريرات يستفاد منها هو ضبط الأوجه حتى لا يكون هناك خلط، خاصة في التلقي، خاصة في التلقي. واختلف كذلك مناهج هؤلاء الذين كتبوا في هذا العلم بناء على اختلاف طرقهم في هذا الشأن، وطرق التلقي تؤثر على طرق الكتابة والتأليف، فمنهم من رجع إلى أصل النشر، ومن سار على هذا النهج الإزميري رحمه الله تعالى صاحب بدائع البرهان، وإذا أطلق كتاب اسمه البدائع في التحريرات فاعلم أن المقصود به هو بدائع البرهان للإزميري رحمه الله تعالى، وهذا رجع إلى أصل النشر، يعني أصل الطيبة إلى أصل يعني إلى الأصل النشر، ثم حرر طرق النشر. ومنهم كذلك المتولي رحمه الله تعالى صاحب روض النظير، هذا كذلك الكتاب المشهور في هذا الباب، ومنهم كذلك السمنودي رحمه الله تعالى من المعاصرين. فهؤلاء واعتمدوا على الأصل وهو تحرير طرق النشر، ومنهم من اعتمد على ظاهر الطيب، على ظاهر الطيب دون الرجوع إلى الأصل، أي أقصد إلى كتاب النشر. ومن ذلك يعني التحريرات للمنصوري، وهو شيخ الإزمير، يعني سافر المنصوري رحمه الله تعالى إلى تركيا، والإزميري هو تركي، فهو شيخه، وهذا يعني اعتمد في تحريراته على ماذا؟ على الطيبة وظاهر الطيبة، ولم يرجع إلى الأصل. وكذلك الطباخ، هذا كذلك معروف في التحريرات، والخليجي والميهي الذي سبق ذكره، والأبيالي كذلك على نهجهم، وغيرهم من الذين كتبوا على هذا النهج. ومن هؤلاء الذين ذكروا اعتنوا بتحريرات أوجه الطيب، تحريرات أوجه الطيب، وبعض العلماء اعتنوا بتحريرات أوجه الشاطبية، أوجه الشاطبية، ومنهم الحسيني الذي ذكرنا نظمه في تحريرات الشاطبية، تحريرات أوجه الشاطبية. فالتحريرات قلنا إما أن يعني تحرر أوجه الطيبة، يعني يقتصرون على الطيبة دون الرجوع إلى الأصل، أو بعضهم رجع إلى أصل الطيبة وهو النشر وحرر أوجه النشر، وبعضهم من حرر أوجه الشاطبية. ومن ذلك قلنا ومنهم الحسيني رحمه الله تعالى في نظمه. والتحريرات كما لا يخفى عليكم يعني اختلف الناس كما ذكرت بين مثبت ومكثر، وبين مثبت ومقلل، وبين من لم يعتد بهذه التحريرات أصالة. وكذلك من الكتب التي تذكر تبعا هو موضوعها توجيه القراءات، يعني بعض النحات كما تعلمون أنهم أنكروا بعض الأوجه التي قرأ بها بعض القراء كحمزة مثلا وغيرهم، فردوا بعض الأوجه. فمنهم من العلماء من وجهوا يعني هذه الأوجه التي ليست مشهورة، يعني بعض قد تكون هذه اللغة ليست مشهورة كقراءة حمزة مثلا بمصرخيه على كسر الياء، يقولون أن الياء إذا أدغمت في مثلها فتفتح، تقول علي إلي بمصرخي، وقرأ حمزة بمصرخيه وعليها قراءة نافع يا بني. فقالوا أن هذه يعني هذه الليل لم تشهر أو لم تشتهر هذه اللغة عند العرب، فهي إذا أدغمت تفتح، ولكن وجهوها بأن لغة بني اليربوع وهي قبيلة من قبائل العرب، يعني تقول إليه علي بمصرخيه، دائما تكسر الياء إذا أدغمت في مثلها، ووجدوا لها أنها توافق اللغة العربية حتى وإن لم يكن هذا الوجه مشهور، وهذا ظاهر في قول ابن الجزري رحمه الله تعالى هنا، وكل ما وافق وجه نحوي، فقال موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه حتى وإن لم يكن يعني مشهورا، ومن ذلك الكتب التي ألفت في هذا الفن الحجة في علل القراءات السبع، لأبي علي حسن بن علي بن أحمد الفارسي، قام فيها بتوجيه القراءات السبع التي أوردها ابن مجاهد رحمه الله تعالى. فابن مجاهد ألف كتاب السبع، جمع فيه سبعة قراء، وذكر فيهم يعني فيه يعني اختلافهم يعني في بعض الأوجه، فمن وجهها هو صاحب كتاب الحجة في علل القراءات السبع. وكذلك كتاب الجمع والتوجيه لمن فرد به الإمام يعقوب رحمه الله تعالى، فقد ينفرد الإمام بوجه لم يذكره غيره، فهو من ذلك الإمام يعقوب رحمه الله وحمزة في بعض اختياراته وغيره من العلماء، فألف كتاب ووجه فيه من فرد به الإمام يعقوب واسمه شريح بن محمد. ومنهم المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة لمحمد بن سالم، هذا من المعاصرين، وفيها إثبات الأوجه التي أنكرها قلنا بعض النحاة وردها. يعني هذا ما يسر جمعه في هذا الباب، وإن كان مؤلفات قلت يعني خاصة أنا لم أذكر يعني لا لضيق الوقت، ولكن يعني كنت حاولت أن أذكر الكتب التي ألفت يعني بين المشارقة والمغاربة، يعني يعني قاطبة، وإن كان الأصل أنه يعني أعتني قليلا بالمغاربة، ولكن يعني لم أوفق لإدراكها يعني أنسيها، وإلا كنت أشير إليها إشارات، لأنه كما ألف المغاربة المشارقة كذلك ألف المغاربة واشتهروا في هذا الفن، حتى إذا نظرت إلى ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبته فلم يهمل أخذ يعني طرق المشارقة وطرق للمغاربة ومن المغاربة يعني علماء كثر، ومنكم من كبار القراء ومن كبار الذين ألفوا في هذا الباب. لعلي أكتفي بما ذكرت، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ويسدد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السؤال الذي أذكر أذكر الاعتبارات أو اعتبارات اختلاف القراء المؤلفين في تأليفهم، ذكرت أنا بعض الاعتبارات، يعني نذكر هذه الاعتبارات التي كانت سببا في اختلاف التأليف، ما هي الأمور التي اعتمدوا عليها في تأليفهم، وكانت الثمرة يعني من هو من جمع لأكثر يعني عدد كثير من طرق الروايات، ومنهم من اقتصر على عدد معين، ما هي الضوابط التي اعتمدوها في تأليفهم؟ فيفيده ثلاث أمور، الأمر الأول يسدد لك الفهم، وتسديد الفهم أمر مهم لا بد منه. كم من سامع وكم من قارئ لا يفهم المقصود وقد يسيء إلى نفسه وإلى دينه وإلى إخوانه وإلى الإسلام أصلاً لأنه أساء الفهم فمن الذي يسدد لك الفهم فهو الشيخ، لأنه قلنا هو أدرى بالمعاني المقصودة، لأننا أمرنا بأن نرجع إلى العلماء في فهم دين الله جل وعلا. والأمر الثاني هو أنه يعلمنا الأدب، ولذلك قال عبد الله بن مبارك: تعلمنا الأدب قبل العلم 20 سنة. وأنتم تعلمون أن الأدب أمر مطلوب، جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل، وجعلنا منهم أئمة. لماذا؟ لما صبروا يهدون بأمرنا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. أليس الصبر هو أعلى منزلة في التربية في التربية أقصد؟ لأن الله عز وجل قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم يرفع بالتزكية، وأقصد بذلك أنه يوصل بالتزكية الأدب، ثم يأتي بعد ذلك العلم. ولذلك لما فهموا العلماء الأوائل مثل ابن المبارك وغيره من العلماء كالإمام مالك رحمه الله، أمه لما ألبسته لباس العلماء فقالت له: اذهب إلى ربيعة الرأي فخذ من سنته وهديه قبل علمه. وهكذا كان العلماء. الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر مجلسه أكثر من الآلاف، يعني كانوا كلهم يأخذون من سنته وهديه، وقليل منهم من يكتب. فالهدي والسمت وأن نتربى على هذا العلم الذي دائما ندندن به ونقول ودائما يعني نتبجع بطلبة العلم مطالب العلم، فيجب أن نتربى على هذا العلم، لأن الله عز وجل قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. فالتزكية والتزكية في المرتبة الأولى ظلوما جهولا، تزكية علم هكذا. ومن تعلم من غير تزكية فهذا مآله الطغيان. إن للعلم طغيان كطغيان المال. إن العلم إذا كان من غير تربية يكون أو يورث ما يورث شيئا من الكبر، يورث شيئا من الغرور، يورث شيئا من الجرأة. وما الشيء الذي يذهب عنا هذه الأخلاق التي لا يجب أن تكون يعني يتصف بها مسلم؟ هي هذه التزكية التي قلت أمرنا بها في كتاب الله عز وجل. الأمر الثالث قلنا اختصار الوقت. اختصار الوقت أمر مهم كذلك. فتجد الرجل مثلا يبحث أو عقد رأسه على فهم مسألة أو قراءة كتاب أو سماع حديث أو شيء من هذا في مسألة، وقد يكون فيها كلام للعلماء كثير وكثير جدا، فتجده ينافي بل يعادي ويوالي عليها. وقد يجد نفسه يعني إذا علم أنه يرد على كبار العلماء، على مالك والشافعي وغيرهم من العلماء. فهذه ثلاث أمور يجب أن تكون حتى يكون العلم على أصوله المقصودة، وحتى نصل إلى المقصود من العلم، وهو أن نعمل بما نعلم، أن نعمل. فإذا كان هناك أدب، وإذا كان هناك تسديد للفهم، وإذا كان هناك اختصار للوقت، وهو قلنا أننا يكون عندنا إلمام بالمسائل مثلا، ومسألة خلاف العلماء ولماذا قالوا كذا ولماذا قالوا، فيختصر لك الشيخ مثلا هذه المسائل في دقائق معدودة فإذا كانت هذه ثلاث أمور فنوفق للخير ونجتمع على الخير. لأنه قلنا الناظر كل الناس يقول أنني على الحق، صح؟ وألم نؤمر بأن نرجع إلى أن نحكم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل وفيما تنازعنا فيه. ولكن تجد الأهواء طغت، وكثير من إخواننا يعني ولات عندهم شيء من الجرأة، وظنوا أنه من يتكلم ومن أدلى بدلوه في كل فن فهذا هو العالم. ألم تذكر أن الصحابة كانوا إذا سئلوا في مسألة فكل يردها إلى صاحبه، تعود إلى من؟ إلى قائل، إلى الأول. هذا الإمام مالك رحمه الله قصة مشهورة، والعالم كله يعرفها، لما سئل في أكثر من 40 مسألة 36 قال لا أدري. ولذلك قيل لا أدري يجب هذه يجب أن يعلم العالم لا أدري لجلسائه، وهذه كذلك نستفيدها من ثني الركع عند المشايخ. لماذا؟ لأنه قيل من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. والأكثر والأعظم من هذا كله، ألسنا نعلم وألسنا ندري أن هذا الأمر دين، دين الله جل وعلا، ومن تكلم في دين الله فهو موقع لله عز وجل. من تكلم بغير علم أو كان له شيء من الهوى في انتصاره لنفسه مثلا أو شيء من هذا القبيل أو شيء من هذا القبيل، ألا يفكر في اليوم الذي يقف به فيه بين يدي الله عز وجل؟ ألم يقول الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم قال أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فنحن كنا في زمن كثرت فيه الفتن، نعم، ولكن هناك مخرج، المخرج هو أن نعتكف على العلم الصحيح، وأن نمسك هذه الألسن من أن نجني على أنفسنا، لأن الإنسان إذا تكلم بكلمة فإما له أو عليه، إما له أو عليه، وهي صحيفتك واكتب فيها من شئت، ولكن تذكر أننا يأتي اليوم الذي سنقف فيه بين يدي الله عز وجل، وكلنا مسؤول عما قدم لنفسه، ولذلك فلا نحسن إذا أحسن الناس ونسيء إذا أساء الناس، ولكن فلنكن محسنين إذا أحسن الناس ونكن محسنين كذلك إذا أساء الناس. وهذه من صفات الطائفة المنصورة ذكرها ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بلى الإسلام قريبا سيعود ويفضوا للغرباء. ثم لما سئلوا عن أوصاف هذه الطائفة فأو في قوله لا تزال طائفة على من أمة الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفها ولا من خلفها، فجاء في وصف هؤلاء الناس فقال الذين يفسدون الذين يصبحون، ما أفسد الناس في رواية الذين يصبحون إذا أفسد الناس، وكلاهما مكتمل. فالحاصل أن الإنسان يكون دائما لا يقول من أجل أن يقال، ولكن دين الله يتعبد به الله جل وعلا، ومن أراد أن يدعو إلى الله فهو عبادة كالصلاة والصلاة والصيام. فكن على مراد الله، وإن لم تكن على مراد الله فاعلم أنه وبال عليك، فإما لنا أو عليك. فالمتكلم في دين الله قلنا موقع عن الله عز وجل، فالحذر الحذر، لأننا قلنا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه القيل والقال، وأصبح الناس يغلقون العنان لألسنتهم حتى أصبحنا يعني فتن وفرق، وكل الناس نفسي نفسي، وما نعيشه يعني واقع أكثر من أن يوصف، أكثر من أن يوصف. والسبب حبينا ولا كرهنا أن كل واحد منا له جزء من المسؤولية بما نعيشه. لماذا؟ لأن كل الناس يقول الناس فعل، الناس كذا، من هؤلاء الناس؟ هو أنا وأنت وهذا فلان من الناس. لو كان كل واحد يحاول أن يصلح نفسه ويعلم أنه يعبد الله وأنه مأمور وأنه مسؤول هو، فما دخلك أنت في من قال أو في من فعل؟ فكن أنت على النهج وعلى الصراط المستقيم الذي أمرنا بأن نكون عليه، ونحن نقرأ وندعو الله عز وجل في صلاتنا ونقول اهدنا الصراط المستقيم. ولقد أحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واسع المقام، ليس الهدف أن نصل ولكن أن نموت ونحن على الصراط، أن نموت ونحن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة أنه ليس الاقتصار على جزء من حياته ونهي الأخرى، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا ومعاملة وكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قدوة. لقد كان في رسول الله الأسوة والأسوة على قراءة. الحاصل أنه من أراد أن يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم ففي عقيدته وفي منهجه وفي أخلاقه وفي كيفية معاملته مع أزواجه وفي حياته كلها. فالحاصل أننا إذا أخذنا جانب من الدين وتركنا جانب من الدين فلنتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل ولتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال العلماء من مقتضى هذا الحديث أن يكون في هذه الأمة من تكون فيه صفات بنو إسرائيل، من صفات بنو إسرائيل. وفي دينهم وفي معاملاتهم وفي لباسهم وفي كل أخلاقهم. فلنحظر، لأن قلنا العلماء قالوا بالمقتضى هذا الحديث أن يكون في هذه الأمة، فلا نكون أنا وأنت وفلان من الناس، ولنحاول إذا علمنا هذه الحقائق أن نترجم ما نعلم إلى الواقع، إلى واقعنا، لأن العلم علمان، علم يخالط القلوب فتباشر في الأعمال الصالحة، والعلم الثاني وهو علم اللسان وهو حجة الله على خلقه، وهو حجة الله على خلقه. فكم من أناس يتكلمون ويحفظون ما يحفظون، ولكن الحفظ هو في حقيقة الصناعة، من انقطع إلى شيء من انقطع إلى شيء أتقنه، فرجل يعني له ذاكرة ورزق ذاكرة كغيره من الناس. فكما هناك علماء في الرياضيات وعلماء في كل الفنون، فمن انقطع إلى الحفظ حفظ، ولكن هل كثرة الأقوال وهل الحفظ وهل كثرة المطالعة هو العلم الذي أمرنا بأن نتعبد الله عز وجل به؟ فالجواب ثمرة العلم أن نترجم ذلك إلى واقعنا، أن نترجم. سبحان الله، يعني كنا في زمن أو ليس بالبعيد مستحيل أخ يعني بين قوسين يعني يكذب، أو مستحيل أخ يعني حاجة كبيرة إذا الأخ حاجة كبيرة إذا الأخ يعني ذا الحاجة قد مش عارف، هو هناك أمور كانت تعد من الموبقات، فالآن يعني أصبحنا لا نبالي، أصبحنا هذه أنا أتكلم عن أهل المساجد فضلا عن غيري. يعني ألم يحن الوقت أننا ونحن نتدارس القرآن وما يتعلق بالقرآن، أننا نتدبر ما نقرأ ونحن على أبواب شهر كريم أو شهر رمضان الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، على الأقل أن الإنسان يقف وقفة صدق مع نفسه ومع ربه حتى ينجو بنفسه، ففي هذا الشهر الشهر المبارك تفتح فيه أبواب الرحمات وينادى يا باغي الخير أقبل، فالإنسان كل منا يحاول أن يقف وقفة مع نفسه وينظر إلى ما أمر به في كتاب الله عز وجل، فليكن وقافا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يسدد فهمنا، نسأل الله أن يسدد فهمنا. ومن أفضل أفضل الطرق وأفضل الوسائل وأفضل المناهج وأفضل سبيل لأن يبقى الإنسان مستقيم على دين الله ويبقى فيه شيء من الخشية، فاعتكف على كتاب الله عز وجل. وقد أحسن الشيخ الكامل رحمه الله تعالى يعني وهو في زيارته للمشرق فذكر كلام جميل، قال يعني كان في المغاربة والآن نزل هديهم على ما كان عليه، لأنه احنا يعني وقعت شيء من مرينا يعني بمرحلة فقد وقع شيء من الأمور يعني الارتدادات التي ترتبت على هذه ما مرنا عليه، ولكن في المغاربة ذكر أمر مهم، قال احنا في المغرب قد أفضل من المشارق فيكم توما، يعني ويحاورهم، فلما سئل قالوا حنايا، قالوا احنا في المغرب يعني لا يتكلم الرجل ولا يجوز له ولا يسمع له أصلا إذا تكلم في دين الله إلا بعد واجب، قالوا الحاجة الأولى يلزم يكون حافظ القرآن، قالوا واحد يحفظ القرآن يعني ما عندوش ما يقدرش قاعد يهضر في دين الله عز وجل، وإذا حفظ القرآن قال فنسموه طالب، ماشي طالب، ماشي بالكسر أصلا، ليس بكسر اللام ولكن بفتح يعني طالب هكذا، قال فإذا تمكن وقرأ شيئا من التفسير والإتقان وذا قال فنسموه طالب بكسر اللام. ثم بعد ذلك إذا مكث يعني السنين وأثبتنا الركب عند العلماء فيؤذن له لأن يتكلم في دين الله عز وجل. قال وإن لم يوفق لحفظ كتاب الله قال وصرف عن كتاب الله فقد كفن الله يعني كلامه في دين الله عز وجل. فالحاصل أنه من اختاره الله عز وجل واصطفاه لأن يجعل وعاء لحفظ كتابه جل وعلا ففيه شيء من حتى وإن يقع منه أمور ولكن لا يصل إلى أن يعني يتجاوز الحدود التي لا يجب أن نتجاوزها. فالحاصل أن كتاب الله أفضل شافع، بل قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمة طيبته عن ذلك مخبرا عن فضل أهل القرآن فقال وبعد فالإنسان ليس يقرا ويرقى درجه وهو نعم يقرا يعطى به الملك مع الخلد اذا تزوج تاج الكرامه كذا يقرا ويرقى درجا جنان وابواه منه يكسيان. ثم قال فليحس السعيد بتحصيله ولا يمل قط من ترتيله الى اخر ما قال. فيكفيك شرف ويكفيك فضل ان تكون من اهل الله وخاصه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين واهل القران واهل الله وخاصته. ويكفي ان الله عز وجل قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ويكفيك شرف ان يوم القيامه يقول لك اقرا وارقى. ويكفيك شرف ان القران يشفع لك يوم القيامه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل القران وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الاخلاص اللهم طهر قلوبنا من الشقاق والنفاق ومساوئ الاخلاق. امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله اكبر. بارك الله في الشيخ على هذه الفائده ونشكره مره ثانيه وشكر موصول اليكم على صبركم معنا. فنضيف لكم موعدا ان شاء الله مع اخر محاضره التي سيلقي على مسامعنا الشيخ عبد الله البطيخ بعنوان اثر القراءات على سائر العلوم. هذا الله الموفق. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين.